بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة هتكلم فيها حبة صغيرين تمام عشان أختتم بيها الواجب علينا اللي احنا نعمله تجاه علوم الوهم وعلوم الخزعبلات وعلوم الطاقة اللي بيسموه علوم وما هي من علوم. خليني ناخد بسرعة الأمر دوت وبعدين هقول لكم حتة صغيرة قد كده عن إزاي إن إحنا ممكن يعني نلحق قبلنا قلبنا قبل شعبان ما ينتهي وقبل موضوع رمضان لأن إحنا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنقول كلام مهم جدا بس هناخد بداية النهاردة. خلينا في البداية ما نقول إيه اللي واجب علينا أنا كأب أو كأم أو كمربي أو كمسلم خلينا كمسلمين في البداية ديني أقعد بعمم كمسلم أعمل إيه تجاه الأمور دي. أول حاجة الحذر ثم الحذر ثم الحذر من تلقي المعلومات من ناس ما هماش أهل للمعلومة ولا هم أهل للمعرفة مهما كان سمعت زي ما حكيت لكم على مدار حلقتين اللي فاتوا الدكتور الفلاني اللي شغال في الجامعة فقلت لكم إن العلم ده بيدرس في جامعات في أمريكا ذات نفسها مش معنى كده ان انا اخد الامر زي مسلم بيه وعقده الخواجه بقى والحاجه اللي جايه من الغرب هي اللي صح وهكذا لازم افنط كل كلمه على الكتاب والسنه. رقم 2 دراسه العقيده رقم 2 دراسه العقيده دراسه العقيده دراسه العقيده الحلقه خلصت دراسه العقيده دراسه العقيده دراسه العقيدة. ليكي ولاولادك وده ان شاء الله باذن الله هحاول لو ربنا احيانا يعني وما متناش والقيامة ما قامتش ان احنا نحاول نعمل لكم سلسلة للعقيدة تبقى مبسطة بحيث ان احنا تبقى مرجع لينا ولأولادنا وهكذا. النقطة رقم 3 ان احنا نحذر من تلبيس إبليس وعدم تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية. أسلمت العلم زي ما هم كانوا بيعملوه الأسلمة بتاعته وكتير يقعوا فيه لو هم ما عرفوش لك الحمد لله دلوقتي بتكت نت كده انتر ولا بسحبة موبايل انت خلاص بقى عندك كل المواقع اللي تقدر تتكلم وتقولك الكلام ده حق ولا لا. حاجة لاحظتها وانا بحضر لكم المادة العلمية للحلقات دي على مدار الأسبوع بثلاث حلقات فوجئت ان في بعض المعلومات المتشالة مش كلها بعض المعلومات اللي متشالة يعني مثلا بيجي نتكلم على البنادول يقول لك الفوائد بتاعته يجي نتكلم على الريكي الفوائد بتاعته لكن فين ضحد دوت في موقع او موقعين. عشان كده دايما بقول لكم وبوصيكم بكتب دكتورة فوز الكردي اللي موجودة بدي افات بتاع 7-8 بدي افات موجودة فريت ان انتوا تشوفوها. رابع حاجة نوصي بيها ان احنا يبقى فيه وعي حقيقي ومنع حقيقي على مستوى الهيئات وعلى مستوى الشؤون الدينية إدارة الشؤون الدينية في كل بلد مسلم وزارة العدل وزارة الفتوى قصدي إدارة الشؤون الدينية يعني أنا مش عارفة في بقية البلدات اسمها إيه يعني هنا الوقف والديانة في مصر الأزهر في كل بلد إدارة الشؤون الدينية أو وزارة الشؤون الدينية هي اللي تقوم على هذا الأمر وهي اللي تبقى من مهمتها مش بس منع وقرار طالع أو فتوى طالع لا إن إحنا بنتخذ وسائل المنع الحقيقية لتدريس مثل هذه الخزعبلات اللي بتضحط في الدين وبتضحط في العقيدة مع وعي مشابه يعني احنا مش نقول مش هتوصل لنفس الميديا ديت ولكن والله ما عليك إلا النداء والله عليه البلاغ نأخذ جهدنا هم صحيح آلة إعلامية جبارة على مستوى العالم وبرامج ومصروف عليها وحاجة يعني بقول لكم ذات نفسكم انتوا بتشوفوا ايه الحاجات دي حلوة قوي سواء كرتون ولا ميديا ولا جرافيك ولا مش عارفة فيديوهات ولا مجرد الشرح ذات نفسه يعني تحس انك ممتع البصري مستمتع السمعي مستمتع ممتع عشان بس يجذبك. فاحنا بنقول على الاقل الوعي اللي بيبقى على مستوى الدول وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الوزارات يبقى بنفس الكيفيه، انا بمنع وفي نفس الوقت بحط الوعي الحقيقي والمعلومه والمعرفه الحقيقيه لدحض مثل هذه الامور. رقم خمسة أو رقم ستة بقى في النقاط اللي بنقولها موضوع الترجمة، فلترة الترجمة يا جماعة. أنا بدعو كل العلماء وكل المشايخ وكل الناس اللي بيحبوا كتاب والسنة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واللي بيدافعوا عن التوحيد، أرجوكوا ارجعوا فلتروا الكتب المترجمة في هذا الأمر وترجموها بمسمياتها، لأن هم مأسلمين الترجمة مسميين يعني مثلا الإله الآخر. طيب يقول لك النور، دي طاقة النور، مش إنك في إله آخر حالل في مكان تاني وعشر آلهة موجودة استغفر الله. يقول لك لا انت بتسعى لطاقة النور، فكلمة حلوة، حلو النور وحلو مش عارفة. فتبقى الترجمة حقيقية، فلتروا الحاجات دي تاني علشان شبابنا وبناتنا والجيل اللي طالع ما يتخدعش بحاجة زي كده. وطبعا في الدعاء في الأول والآخر ما علينا احنا كأباء أمات أو مربين أو في مجال الإرشاد أو التربية، ما علينا ان احنا ناخد بالأسباب وبعدين ندعي رب الأسباب. أدعو الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة، قولوا أمين. ده الشق الأولاني من الكلام اللي أنا عايز أقوله، ان احنا هنستقبل على طول اتصالاتكم واستشاراتكم بس بعد ما أقول المحور التاني. المحور التاني يا جماعة، أكبر غلط تاني، أكبر غلط بيعمله العبد المسلم أو الأمة المسلمة، يقول لك أنا إن شاء الله بإذن الله يا رب نيتي خير في رمضان، وأنا أول ما يبتدي رمضان أنا داخل على الطاعة. أكبر غلط. أنت المفروض بتعد قلبك من قبلها من دلوقتي، يعني دخلت رمضان علينا وانت قلبك لسه غافل وفي الدنيا وهيجي لا ما بتسمعيش عن الله ولا بتسمعي كلامي طيب قلبك ولا بتسمعي حاجة، ان خلاص ايام معدودة جاية ويبتدي شهر اصلا حياتك محور حياتك عتق، مش عتق بس ده جنة ونار، وانك داخله جنه ولا داخله ان شاء الله يا رب جنه يا رب ان شاء الله، وان حياتك ومربط حياتك ومفازتك وفوزك ونجاتك في الأيام اللي جاية، يبقى لازم أعد قلبي من دلوقتي للحاجات دي، أعد قلبي بالتوبة، أعد قلبي إن أنا أرجع لربنا سبحانه وتعالى واستغفر، أعد قلبي بالطاعات، أعد قلبي على الأقل بالأولويات، الصلاة على وقتها وأحب الأعمال إلى الصلاة على وقتها يا جماعة، السنن النوافل، مش هاجي لسه في أول رمضان أنا هبتدي وفين بقى على آخر رمضان على بال ما قلبك يقعد يقول خلاص شكرا رمضان خلص. عايزة أقول لكم حديث، والحديث دوت نكمل بيه يا رب يفتح بيه قلوبنا وقلوبكم وتبقى بداية الناس اللي لسه. أنا عارفة أن فيه ما شاء الله طبعا شفت اللهم بارك اللهم بارك بيوت زوجات وأمهات اللهم بارك فيهم وعليهم اللهم بارك، بادئين مع أولادهم وبادئين مع عيالهم وبادئة مع جوزها، تقول لك أنا عايزة مزبط في رمضان عشان ما يبوظليش الدنيا، فمزبطة معاه الجزء الإيماني والجزء اللي هو اللي فيه نوع من أنواع الرقائق هي وبيتها وعيالها، وبدئين ووروني حاجات تحفة جدا جدا إن شاء الله بقول لكم عليها الأسابيع الجاية ربنا أحيانا، يعني إن إزاي هي عاملة خطوات وأنشطة جميلة جدا جدا في قلب البيت، روح حتى استقبال حتى الأولاد يحسوا، خصوصا العالم اللي في الغربة كده زينا، يعني منتش هتمشي مثلا في مصر هتلاقي الفوانيس وهتلاقي الزينة وهتلاقي الأنوار والناس في الشارع، ما فيش الكلام ده، ولو فيه بيبقى بسيط يعني حاجات بسيطة على أي بيت وكده، لكن العالم اللي في المجال لازم نعمل جو، وما تستنيش يعني ما تستنيش انك انت تقولي اما هيجي رمضان، لا من دلوقتي انت اعملي جو. ادلكم بحديث، حديث جابر بن عبد الله، وانا دايما بوصي بالحديث ده قبل اي طاعة وقبل اي اقدام على الله في امر، احنا محتاجين قلوبنا تتشرب الحديث ده عن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس، نعم يا رسول الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلن، ترزقوا وتجبروا وتنصروا. حديث جميل، حديث جميل، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا خير، قولوا أمين. تاني يا الناس نعمل إيه؟ توبوا إلى الله، احدث توبة دلوقتي، احدثي توبة من ايه؟ من الغفلة. ينوبك ثواب، ما تقوليليش من ايه، ما تقولي بقى كل واحد عارف هو من ايه، احدث توبة من الغفلة، ما احدث توبة من لساني لا مش بيذكرش ربنا الا قليلا، احدث توبه من ان انا قراني مقصره فيه، احدث توبه ان انت لسه ما ختمتيش، احدث توبه انك انت ما في بتصليش قيام، احدث توبه ان اذكار الصباح والمساء متلخبطه معاكي، احدث توبه ان ما فيش الله في حياتك في اليوم والليله بتسمعي عن الله وتزدادي ايمان عن الله وتزدادي معرفه عن الله فيزداد تقوى قلبك لله عز وجل. احدث توبه لانك مقصره فيما استرعاك الله عز وجل عليه. بتعملي واحده بتقولك بصي انا بقوم اقوم جنب مخلصها مش عارفه في ايه ويلا بسرعه كذا وبقيت اليوم طناش. طب ايه حصلت اليوم؟ بصفر. ايه حصلت الحاجه؟ صفر. توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحه. احدثي عمل صالح. كل واحده تختار. في ناس تقول لك انا هكمل الصيام لحد يوم مش براحتكم، في قول يجيز كده. واحده تقول لك انا صاحبه الصدقات، واحده تقول لك انا لا طب انا هختار مثلا اساعد الناس، او انا هختار مثلا ما يطلعش من بقي غير كل خير وكل حديث وكل ما في كلمه الا فيها كلمه الله. وكان في يعني تنافس ما بين مجموعه دايما بحكي لكم عنها، المجموعه التحفه دي يتنافسوا عن على طاعات جديده واعمال جديده في كل بدايه رمضان، يختاروا حاجتين ثلاثه يعملوه منها كلامي اي جمله طلع فيها الله او رسول الله او صلي على النبي عليه السلام. كل جمله طلع بتقول لك عشان يختم عليها كده بختم ان هي خلاص في ميزان الحسنات. شوفي انت ايه. وبادروا بالاعمال قبل ان تشغلوا. اشغلوا ده الدنيا دوامه دوامه، بكره بكره ان شاء الله نخلص بس الامر الفني وهنفوق، مفيش فوقان، هي دنيا. وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا. وصلوا بقى الذي بينكم وبين رب، اللي مالوش صله ما بين ربنا وما بين ربنا ضايع خسران تايه، اللي مالوش صله لا في صلاه، اللي مالوش صله في قران، اللي مالوش صله في حال، اللي مالوش صله في خبيئه مع الله عز وجل تايه تايه في الدنيا. مع ده هيعيش ازاي ده ولا هيقضي اموره زي ما حدش عارف. بكثره ذكركم لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مش الاستغفار اللي محتاج استغفار، هاتوا 1000 هاتوا 5000 مش كتير. لو انا تعود لساني وتعود حالي على الذكر هتلاقي نفسك في كل حاجه انت لسانك بيذكر، حتى لو انت قاعد ما بتعملش، حتى لو مخك مش متذكر انه يذكر هتلاقي لسانك ذات نفسه جاب الذكر. بكثره ذكركم كثره الصدقه في السر والعلن نعمل ده، والناس محتاجه، الناس مش لاقيه يا جماعه، نخبط على بعض ونكف البعض ونشوف مين كذا ومين كذا ومين كذا. وكثره الصدقه في السر ترزقوا اي وايه وتجبروا. يا رب يا رب ده احنا مساكين محتاجين يا رب تجبر بخاطرنا، اللهم امين، واجبر يعني بقلوبنا جبر يليق بجبرك يا رب. ما في حد خذلان في الدنيا كلها، خذلان في الدنيا من الناس كلها، فالجبر من الله عز وجل. وتنصروا كمان على ايه؟ على كل حاجه. ما انت هتنتصر على نفسك اللي هي عدوه نفسك اللي بتؤمرك بالسيئات، هتنتصر على اعداء، تنتصر على الانس والجن والدنيا كلها. حد مش عايز الخير ده؟ ندعو الله سبحانه وتعالى نكون من اصحاب الحديث ده، قولوا امين. ادعوا كده يا رب انا داخله عليك يا رب الفتره دي، انا عارفه ان انا جاي متاخر يا رب، والناس سابقاني والناس عامله طاعات وانا جاي لك متاخر يا رب، اكرمني يا رب، اكرمني بالحديث ده واعملي منه يا ست، هاتي منه 70% 60% حلو، هاتي منه ان شاء الله اي حاجه فيها اسمك اهو، احشرنا في زمره هذا الامر يا رب. ندعو الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان ويبارك لنا ما بقي من شعبان، ويرزقنا العمل الصالح في رمضان، ويرزقنا الصيام التام في رمضان، ويرزقنا يا رب القيام اللهم امين، والقران ادعوا، وليله القدر في رمضان اللهم امين يا رب، وسلمنا رمضان وتسلمه منا متقبله، لنا لسه كلام تاني على الامر دوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا واياكم. ناخد اول اتصال. رقيه السلام عليكم يا رقيه من سوهاج. السلام عليكم يا رقيه. رقية السلام عليكم. رقية السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. أنا سمعاك يا رقية، كملي كملي أنا سمعاك. وطي بس التلفزيون واسمعيني من التليفون. أنا موطية يا دكتورة خالص. طيب علي صوتك بقى عشان خالتك هلا ما بتسمعش. لا يا دكتورة برضه. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. معلش هطول عليكي شوية بس هو الموضوع يعني اجرب يعني هو موضوع عايز اخد رايك فيه. عينيا ليكي بس علوا لنا بقى الاربيزه، تعلوا لنا الصوت في ال اتفضلي. اي دكتوره حضرتك يا دكتوره انا يا شباب موظفة. افتحوا لي الاربيزه او علوا الصوت في الاستوديو. اتفضلي يا رقي. الو. اي دكتوره. ها الو. اتفضلي دكتوره. انا مشكلتي مع جوزي ان انا واحده موظفه. انت متجوزه بقالك كام سنه الاول؟ عمر زواجك ليه 7 سنين. تمام. في اولاد؟ في 3 اولاد. تمام. وانت موظفه؟ ها. تمام. المشكله ان جوزي بيحب اهله جدا. يعني انا ما عرفتش اطلع من نظام بيت العيله غير بعد ما اعطاني ربنا توأم، بس برضو كنت ملزمه ان انزل وكنت بتعب نفسيا. يعني بتشتغلي موظفه وتيجي تخدمي في البيت ده اللي انت تقصديه يعني؟ لا، حتى لو مش هو مش جديان الجديان، بس ملزمه بوقت معين ابقى تحت، ملزمه ان ابقى معاهم. التقصير حصل ده بيتعبني لاني انا نص اليوم غايبه، كان في حاجات ما اعرفهاش. طيب ايه المشكله ما تعرفهاش؟ حاجات زي ايه؟ في البيت، في امور البيت بتقع مني. انا واحده مش قاعده نص اليوم، وعيالي حاليا في سن مدارس عايزه اذاكر لهم. طيب المشكله ان انا كنت اخترت اول ما عملت رعايه طفل وتعبت فيها لان كنت في البيت خالطه، او بمعنى اصح بنزل حتى لو مش اكل وشرب بنزل تحت جديان. الثلاث اطفال ضغط عليا. هو في كلمه انت بتقوليها بس انا مش سامعاها قوي، بس ايه بتنزلي تحت ايه؟ حضرتك في ضغط عليا لان انا الثلاث اطفال. تمام. جيت لما رجعت الشغل ما رضوش يمدولي الشغل، انا تمريض ما رضوش يمدولي الشغل فلازم ارجع الشغل. تمام. فجيت لما رجعت الشغل اخترت قريه بعيد عن القريه اللي انا فيها. طيب. عشان بحجتها المواصلات بضغط العيله، مش عايزه العيله تتدخل في حياتي لان القريه اللي انا فيها هيبقوا جنبيهم يعني. فاهمه قصدك. تمام. مع في حياتي. فاهمه قصدك. حاليا دلوقتي الاطفال كبروا ودراسه ومش دراسه، فعايزه اشتري الوقت ده حتى ان في فروض بتضيع مني في وقت المواصلات. فحاليا هرجع. طيب. احتمال يعني ارجع الفتره دي على شهر رمضان. فجوزي حابب اهله، هو عارف بالضغوط اللي فيا. بس يغيب ويقول لي لا سيبي فوق، مش مهم فوق، لو نص ساعه اشوفك تحت. طب نص ساعه هتجر نص ساعه، احنا في بيت عيله وكذا واحده، ونظام حريم الولد دي جادت دي ما جادتش، حلوة بتتعبني. اوكي. حتى لو ما جالتش قدامي ساعات بتوصلني. فالواحد بيتعب. طبعا. مع العلم ان حريم اخواته ثلاث بنات، معاهم ثلاث بنات انيسات، يعني حتى لو قعدوا تحت هم مش موظفين، انا الموظفه الوحيده. حتى لو قعدوا تحت في ثلاث بنات كل واحده معاها بنوته كبيره في اعدادي بتقضيها. انا اطفالي برضو سنهم صغير. صحيح. فرافض مبدا يعني عارف ان انا مضغوطه وكل حاجه، بس يقول لي انت وحشه، انت مش عايزه اهلي. مع اني يعلم ربي اني ما بتدخلش باللي بينه وبين اهله، ولا عمري قلت له قصرت، انا ما بلاقيه عامل مشكله معاهم بغلطه. اول في حد او عمل لا، في حاجات ما تنفعش. فانا عايزه ارجع الشغل في القريه، هو بيحاول عايزه اتجنب. طيب. عايزه اوصل له كده مع انه هيسمع الفيلم الفيديو وهسجله له، بس مش عايزه ادخل اهلي، مش عايزه يحصل مشاكل ويقول لي اهلك اتدخلوا، لان انا مع مرور السبع سنين ما دخلتش اهلي في مشكله بيني وبينه. بيني وبينه بنحلها حتى لو حصلت مشاكل تبع البيت. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا دلوقتي يا رقية؟ سؤالي اعمل مع اقنعه بايه؟ تقنعي ازاي؟ هو ان انا ان انا مش هينفع، انا بتعب نفسيا حتى لو ما فيش قدام بتعب، لان ما بحبش حد يتدخل في حياتي. حاضر. اسمعيني اسمعيني يا رقية، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمك الرشد اللهم امين. اولا موضوع خدمه اهل الزوج مش عليكي، يعني فرض مش عليكي، وما بالك كمان بتشتغلي وفي اولاد في سن صغير وهترجعي القريه علشان توفري وقت الاولاد. اقنع الزوج ازاي؟ ده سؤالي انا. الـ الـ يعني الموضوع ده له اربع محاور، انت اخترتي محور واحد اكلمك فيه. اكلمك فيه اقنع الزوج ازاي بالراحه، قولي بص يا ابن الحلال انا طاقه، يعني انا بشتغل، انت بتدفعي وبدفع جزء من البيت في المرتب وبساعد، وباجي اعمل اكل اولادي، وباجي اذاكر لهم، وكمان انزل اخدم. لا صعب ده، انا لا اسال عنه شرعا، ده ان انا انزل اخدم ده ولا اسال عنه شرعا. تاني حاجه التلات اسباب دولت انا المطالبه بيهم وربنا السرعاني عليهم وهيسالني عليهم. ليه انا اضيع اللي اسال عنه على حاجه انا لا اسال عنها؟ لا اهلي مش عايزينك، انت اللي مطالب ببر اهلك بس بالراحه. طيب الباقيين قولي له دولت قاعدين وما بيشتغلوش وعيالهم كبار، اصغر عيال عندهم في اعدادي وانا لسه عيالي في ابتدائي صغيرين حتاتا، انا اعمل ايه؟ اجيب طاقه منين؟ انا علشان ابقى بالشكل ده انت كده بتقضي عليا، يعني انت ما بقول ما بحبش اهلي وانت بقى كده ما بتحبنيش. بالراحه مره في مره في مره، هو ده الوضع. يجوا هم وزوجتك عملت وما نزلتش وما عملتش، قلت له انا قايله لك موضوع مني، انا ما عنديش طاقه للكلام ده. يا جماعه قول لهم فين انتوا شايفين وقت، انتوا شايفين وقت اعمل كذا، اعمل ايه ولا اسوي ايه؟ عيالي اولى وده اللي اسال عنه شرعا بالراحه وبالذوق وصوتك ما يعلاش وبهدوء وهكذا. مره في مره اصلي ركعتين طلب حاجه ان ربنا طيب قلب زوجي. لا ماشي مش عايزه تدخلي اهلك ما تدخليش اهلك، ولا انك تعتكس تقولوا له ده، هات اي جلسه رجاله وقول لهم اللي انا بقوله ده ما حدش في الكون هيغلطني في اللي انا بقوله. في امر انا واخده فيه اجازه وبتاع عامله اكله ونزلت عملت ساعدت انا يعني في براح وقت، لكن ضغط شغل وممرضه ده انت بتدوري ونبطشيات، ولا لو ما فيش نبطشيات يكفي بس الورديات بتاعتك، واجي بيت وعيال ومذاكره واكل وشرب وكمان تلزمني ببيع الحرام، ده ما ينفعش وبالراحه. لكن عليتي صوتك وتنرفزي انت عندك حق وده حقي وانا لازم اعمل واعمل اسوي، ما انسي ما ولا هتاخد، هيسيبوا كل اللي عندك حق فيه ويمسكوا اسلوبك وغلطك وبتعمل وبتكره ولا مش بر زي ما انت عايز واعمل كذا، كان انا دي طاقتي. وده سأل ربنا سبحانه وتعالى العون، الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب اللهم امين. معنا مين؟ معنا جود من اليمن. سلام عليكم يا جود. جود سلام عليكم. قطع الاتصال. طيب خلينا ناخد حاجة من على اللايف كده. عندنا مين؟ منيرة بتقول دكتورة أنا شجع ابني على الصلاة وعمره 8 سنوات، فهل تصح صلاتي أنا إذا صلى؟ لا ما تشجعي، إيه المشكلة؟ بس خليه يصلي بيك النفل. وقال لك يا جوز لو كان حافظ، لو حافظ أكتر منك يا أمك إيه المشكلة؟ لكن هو الفكرة إن افضلي شجعي بوسائل تانية، مرة هو أمام، مرة تنزل أنت، مرة والدك معك وأنا هقول له، مرة اللوحة بتاعة النجوم وإن أنت حققت معايير إنجاز، حاجات كده، مرة هدعي لك، نوعي الإنجازات ونوعي التحفيز. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعله من مقيم الصلاة، وادعي ادعي دايما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أمة الله من القاهرة. سلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم دكتور هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور هلا أنا مش في مشكلة، بس يعني عايزة أخذ رأيك في حاجة. قولي لي أمة الله أنت عندك كم سنة الأول؟ 12. يا توتو بتتفرجي عليا وبتفهمي الكلام اللي أنا بقوله؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي يلا اسألي السؤال. بص يا دكتور أنا عندي 12 سنة بس أنا نحيفة جدا. يعني لو شفتيني تقولي عليا أنا عندي 8 سنين. ودلوقتي أنا عايزة أجيب لبس. أيوة. بابايا عايز لحد بعد الركبة. وأنا عايزة حد الركبة بس. أنت عايزة يعني تجيبي فيست لحد الركبة بس وتلبسي تحته بنطلون؟ أيوة. وأنت أنت بلبس إن إيه؟ قولي لي طيب بس يا أمة الله دلوقتي، قولي لي انت بلغتي؟ لا لسه ما بلغتيش. طيب ولابسه الحجاب ولا لسه بت لابسه من لابسه من امتى؟ انا 5 ابتدائي. يا توتا طيب عايزاني سؤالك ليا ايه بقى؟ اتفضل بصي اسمع، روحي بس مكان في شبك عشان صوتك بيقطع. سؤالك ايه؟ دلوقتي بابا بيسمعك، عايزاك توجهي لقلبك لحد فين. يا امة الله حاضر. طيب بصي يا امة الله، الله سبحانه وتعالى يا رب يدي البنات اجمعين يا رب ويجعلهم صالحات اللهم امين. بصي يا امة الله، طبعا أول ما تبلغ المرأة المحيض لا يصح إلا أن يرى منها هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، وأمر تاني يقول لك لا ده تتغطى كلها. لكن خلينا في الأمر إن الحجاب إن بيكون سابل وإنه يكون مداري وإنه يكون لا يشف ولا يصف ولا يشبه لباس الكافرات ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون معطرة وهكذا، وشروط الحجاب اللي احنا قلنا عليها. طيب أنا لسه أنت لسه ما بلغتيش وقررت انك تتحجبي نفل، يعني ايه؟ يعني مكتوب لك كل دوت ثوابات في ميزان حسناتك، ربنا كاتبها لك نفل ثوابات ليك باذن الله تعالى يا رب، محطوطه في ميزان حسناتك، كلما ازددت عفه يا بنتي زيدك عفه وطهاره. طيب انا رفيعه ونحيفه جدا جدا وعايزه البس الفيست او البلوزه تبقى بس لحد الركبه والبنطلون تحتيها، وانا لسه ما بلغتش، يجوز الامر ده؟ يجوز. انا بقول لك اهو يجوز طالما لسه ما بلغتيش، لكن والدك عايز لك ما هو افضل وارقى. يعني ايه؟ يعني تتعودي على اللبس الشرقي ده، فيه دريسات تحفه جدا يا امة الله، دريسات تحفه اقسم بالله. قلت ده احسن 1,000,000,000 مرة من 100 براند هنا، وجمال وشكلهم جميل وطويل وجميل وحلو، واللي الاسوره مثلا بشكل الجيب مش عارفه مثلا بايه، حاجات وتفصيل، وسابل واسع وجميل وزي الفل وشيك في نفس الوقت. وفي في دريسات، في تانية حاجات تانية طالعة برضو، اللي هي نظام النظام يعني، هو مش فيست بس، فيست يعني، هو مش فيست، هو مش فاكرة اللي فوق اسمه ايه، مش ادناء برد عشان ما تتخضوش، هو شبه الادناء بس ايه واسع، وتحتيه طبعا البنطلون اللي هو الواسع الكبير ما بينش اصلا ده بنطلون ولا لا. طب انا بلغت؟ لا، يبقى كلام ابي ملزم وكلام ربنا ملزم وملزم. ازاي؟ بالراحة خالص. موضوع البنطلون بيجسم البتاع. طب ما انا رفيع ومش بخلص، هاتي واسع، هاتي واسع بس نزلي تحت الركبة، يعني من باب تحت الركبة شوية، بحيث ان هو ما يبينش لا ده حركة ركبة، لا ده كذا، لا ده فوقها مش عارف عام ولا الكلام ده. وطالما لبسك واسع وعام خلاص. طيب والدك وعايزك الأفضل، يعني عايز لك، عايز انت عرضه ولحمه وبنته ونجاته من النار، وانت الحبوبه العسوله، عايزك في اعلى الدرجات. بالراحه يا ابي، انا لسه بلبس ده لحد ما كده، بعديها لا، بس يكون وعد بقى بيني وبينك، مش انا اروح اشفع لك عند ابوكي في الامر زي ده وتوت، لان في حل، في اجازه، في يحل في الامر طالما لسه لا ولا وانا عايزاك تبقي مقتنعه، وعايزاك من جواكي كده يعني، مش بس عشان انا مقتنع فالبس، لو مش مقتنع ما البس، لا هو كده كده فرض الحجاب، بلغت المال محيط خلاص، فرض بالشروط اللي بنقول لك عليه. يبقى وعد يا ابي ان شاء الله اول ما كده انا ملتزمه بكل الامور وبالوسع وبكل الثمان صفات اللي موجوده في الحجاب الشرعي وبالراحه. طيب البلوزه اللي انا هلبسها فوق الركبه بقى، انا ما صدقت بقى، لا دي مجسمه ومبينه التقسيمات من مش عارفه منين لا لا برضو تكون واسعه وتكون كذا، بحيث ان انت وانا لابساها مش مبينه من فوق. ليه احنا بنقول بعد ركبه؟ عشان ما تبينش تفصيلات الجسد. تمام وبالراحه، وان شاء الله انا ظني فيك ان شاء الله ربنا يرزقك الهدى والتقى يا بنتي والعفاف والغنى، وان ربنا يعينك يا رب على هذا الامر بحولي وقوتي، وكلما ازددت تستر يا امة الله ازددت عفه وطهاره وتقوى عند الله. كلما الواحد زاد تستر لله ربنا زاده تقوى، والتقوى مش مرتبه هينه، ده مرتبه عاليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح بيكي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدرك وصدر والدك اللي انا بقوله. ماشي، حدش يزعل. يلا معنا إيمان من السعودية. السلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب هو أنا صوتي مسموع أو حاجة أو عن هوا أو في أي حاجة؟ يا جماعة افتحوا الصوت في الاستوديو. تفضلي يا إيمان. ألو. أيوة تفضلي. بقولك أنا عن هوا أو حاجة؟ أنت على الهوا. أنت على الهوا، إحنا في حلقة دلوقتي. طيب انا يعني انا الحمد لله علاقتي بجوزي الحمد لله كويسه، بس هو عنده زي ما كده مش عارفه هو متسلط ولا ايه، او عنده عقده مش عارفه يعني. لسه انتوا متجوزين بقالكم كام سنه يا ايمان؟ بقالنا 15 سنه. وفي اولاد؟ ايوه. تمام، فانت سؤالك او بتقولي ان هو متسلط، حساء يعني في حاجات معينه، يعني مثلا لو هيشتري حاجه مثلا هو بقول له طب انت هتشتريها، طب مش تشورني الاول، يقول لي اشورك هو انت ايه؟ انت معلش مش انت اللي هتقولي لي اكيد ايه وما اجيبش ايه وسيت ايه عشان بس قلت له مش تشورني، مش انت بتقولي ان احنا مخنوقين او معناش فلوس او كده، اي حاجه مثلا ان انا اعلق على حاجه هو عملها يقول لي لا مش انت اللي بتقولي لي اعمل ايه ما اعملش ايه، انت شوفي طريقتك. طريقتي وانا اصلا من النوع الهاديه ودبلوماسيه على فكره، ولا بعلق على مثلا خروجي كتير على طول كل يوم على القهوه ما بعلقش عليه، على قله ان هو واخد باله من الولاد ما هو يعرفش عنهم اي حاجه برضه ما بعلقش عليه، عشان عارفه طبعا انا مش عارفه الشخصيه دي اتعامل معاها ازاي، وتيجي تكلميني يبينك انت اللي غلطانه، انت اللي ما بتشوفيش نفسك، انت اللي ما اعرفش ايه، انت اللي ما انتش مقطره، انت وانا يعني على العكس خالص. طيب. خالص، ومش زوجة نكادية، مفيش أي حاجة من ناحيتي خالص خليه يعمل كده. طيب إيمان ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك واسمعي اللي انا هقوله لك ده، وما تزعليش من اللي انا هقول. انا هحكم على الموقف اللي انت حكيتيه. جايب حاجه قلت له ليه جبت الحاجه دي انت مش احنا مش تشورني، ده كده غلط. بص ليه انت ما بتعرفش تجيب، انت ما بتعرفش تقيم، انت إيه، انت مالكش كلمه، انا اللي ليا كلمه. توصل للي قدامك كده، لا ده انا خايفه عليه، ما وصلتش كده، لا ده انا حريصه ان هو ما يجيبش واحنا مزنوقين ماديا فيشورني يقول لي اقول له اه ولا لا، ده انا فاق. بس مش ده اللي اتقال، اللي اتقال مش تشورني، مش انت بتقول يعني، انت يا اما انت بتكذب بقى على حالنا وانت معاك فلوس ومدخنسه، يا اما انت ما بتعرفش تقيم وانت سفه بتطلع الفلوس وبتعملها كده زي السفهاء. طب اقول ايه حبيب قلبي يا غالي يا ابو الرجاله يا سيد الرجال، الله يبارك فيك. احنا الحاجات الاساسيه بما اننا بقى في حاله طوارئ، وانت ربنا يا رب يرزقك ويبارك لك في اللي معاك، بما ان احنا في حاله طوارئ، بص الحاجات الاساسيه اللي محتاجينها 1 2 3، ادي احتياجات اللي محتاجينها في الاسبوع او في الشهر، وربنا ان شاء الله لو رزقك وبقى هات لنا ايه 1 2 3 الليسته الثانيه. طيب جاب ده وعمل ده وزياده، تسلم ايدك، الله يبارك فيك، الله يرزقك يا رب ويوسع رزقك من واسع، بارك لك يا رب بالبركه من عندك يا رب انت يا رب، اللهم امين، كتر خير. بس ما زنقتش نفسك ها يعني، هتعرف وتقدر، انا خايفه بس لا تكون مش هندعي لك، الله يبارك لك يا رب. في فرق، انت هنا خايفه عليه وانت مش تشورني وانت تقوله مش معانا وبتاع، وانا صوتي وقت مش تشورني برضه، وما بين الله يبارك، ده اللي كنا محتاجينه، انا بس خايفه لا يكون هنزنقك شويه او ان الامر ده كده، الله يبارك لك يا رب. نفس بس شفت صيغه ده وشفت صيغه ده، الصيغه دي هو يتقبل. شوف نفسك في الردود، اه ما هو يعني زي اللي ما هم بيعرفوش صحيح حقيقي، ولا يعرفوا ايه اللي بيتجاب وايه ما يجابش، ممكن يجيب لك حاجه انت تجيبيها ب 5 جنيه هو راح جايبها ب 500 جنيه، ده شيء معروف، ولكن ما صدموش، قول له ده كذا والله ان شاء الله بركته، لا ده جايه بالشيء الفلاني ده احنا لازم كده، بس لعلمك بقى المره الجايه بس ايه خلي بالك المحل التاني، عارف اللي في الشارع ده الراجل اللي ده بقى اللي عنده ايه بالجمله وكذا ومتعامل، اقول له لا انا عايز النوع الفلاني ده، هو هو الله يبارك لك ويوسع لك في رزق كما وسعت عليه، يحب انه يدفع ويحب انه يصرف على بيته ويحب انه يجيب. ليه؟ اصل اللسان اللي مقابله لسان جميل قوي، امتنان، شكرا، كتر خير، تسلم، هي هياها. بس شوفوا هنا انا بقول ايه، عارفه النصحه وذكيه، لكن احنا ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا وعلى بيطلع بيقول دبش مش الحقيقه يعني، مش خايف عليها انا يعني ولا ايه يعني يا ست، الله يصلح حالي. في اسلوب اقول بيه، هو ده الفرق ما بين ده وده. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير، اسمع اللي بقول لك عليه ونفذي دوت، وان شاء الله هتدعي لي باذن الله يا امان. معنا مين؟ ناخد حاجة من على اللايف كده. أنا سامعاكي، مين معايا؟ ألو مع رحاب. أيوة دكتورة هاني. معانا رحاب من بورسعيد، السلام عليكم يا رحاب. ها؟ قطع الاتصال؟ طيب ناخد حاجة من على اللايف. ميسون، ميسون بتقول، ميسون إيه مهندس ولا محسن بتقول، هو النقاب فرض ولا سنة؟ فرض، هي فرض بالضاد مش بالدال، ولا سنة؟ في اللي قال فرض، اتنين من الفقهاء، وفي اللي قال سنة وفي اللي قال فرض. خادمة الزهراء، جزاك الله خيرا، فلسطين، السلام عليكم، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة، تالتة جامعة، عشت يعني كل ده عشت في بيئة عادية غير محافظة، انتظمت على الصلاة يمكن من سنتين، لم يكن لدي من يدلني على أمور ديني، ولكن الحمد لله كان لدي التزام فطري ملاحظ، عملت بعض الصغائر، حاول دايما التوبة والثبات، ولكن واجهت بعض التنمر من الأهل والأقارب والأصدقاء، انت شيخة انت داعي كذا وكذا، وكانت محاولتهم تنجح في رجوع لبيئتي والغوص في غفلتها، نصحتك يا دكتورة كيف أثبت والتزم، مالكيش دعوة بيهم. كل ما يقولوا لك كده اضحكي، قولوا لهم الله شكرا على الحسنات اللي جايه لي على اليمين، شكرا، حسنات تحفه قوي، شكرا ان انتوا اديتوني حسنات انا ما تعبتش فيها، والزمي. يقولوا لك يا شيخه يا اللي مش عارفه ايه، قولوا لهم اه هو الشيخ انا، زي شاب من الشباب، والله شفت المنظر ده، شاب من الشباب دخل يصلي في المسجد، وقفوا اصحابه يتريقوا عليه على باب المسجد، قام جاي ساب الصلاه وطالع، طبعا هو مش يعني مش عذر ما يقوله، ما يقوله ده حسنات جايه لك لو انا عقلي بس شايف، ما تقوله ولا تتتمره ولا تعمله ولا تتريقه، حسنات جايه لك بدون ما تتعبي فيها، وكملي في طريق ربنا، وطالما على الفطره زي انت ما قلت كده ربنا هيهديك، وادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك الصلاه والحجاب والالتزام وطريق ربنا يا رب احنا واياكم وبنات المسلمين، قولوا امين. معنا اتصال. طيب خلينا ناخد حاجه بسرعه قبل ما يقفلوا علينا. ضحى، ضحى حبيبتي ضحى من الفانز اللي عندنا توب فانز مكتوب، دكتوره كل عام وانت بالف خير، يا ريت تدعي لنا دعاء حلو وجميل انا والشله. انا احب قوي الصحبه اللي دايما فاكره صحبتها، يعني دايما فاكره المجموعه اللي معاها. ودكتوره كمان بدنا غرفه ان شاء الله باذن الله، اول في 1 2 3 3 محاضرات على الاسبوع الجاي زوم، هحط اللينك بتاعها وخشوا كلموني يلا. ربنا يبارك فيك وفيهم ويجعلكوا صالحات ويجعلكوا دايما على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. الداعية الصغيرة الله على الاسم الجميل، رد علي وادعي لابني، ربنا يكرمك ويكرم ابنك، ودين رديت عليك يا داعية صغيرة عليك كبيرة إن شاء الله. مين منيرة مسكم بتقول والله حتى مزاجك عسل يا دكتوره، شكرا ليك يا حبيبتي ويعسلك انت وكلامك وافعالك، قولي امين حبيبي يا رسول الله. اسم الاكونت كده جميل الاسماء دي. السلام عليكم يا دكتوره، ممكن تدعو لابي بالرحمه؟ ابي الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه ويرحمه دنيا واخره، اللهم امين، ويجعلك دايما كده يعني في بر ابوك بالدعاء، ولد صالح يدعو لعلامه صلاحك الدعاء لابوك وامك. احمد الخطيب ربنا يبارك لك يا دكتوره واياكم. ماذا أفعل مع الصبا منال؟ منال مع الصبا متكاسلة عن عبادة وكرهانة حالي وأحوالي وخايفة يجي رمضان. اوعي اسمعي اسمعي حديث النهاردة وعيدي الحلقة دي تاني وخش على ربنا بالاستغفار والتوبة يلا، وبعديها هنكمل بإذن الله، مش هسيبكم إن شاء الله الأسبوع ده. انصحيني ماذا أفعل كي أستجيب الله دعائي؟ أوفي على باب ربنا. اتوضي وقفي على باب ربنا وادعي، بس عايزين دعائك واستجاب يا رب. اتوضيت وجاي لك يا رب انا بدعي ورفع ايدي، وانت قلت ادعوني استجب لكم يا رب، وان الله يستحي ان يرفع العبد يده هكذا، وقل يا رب يا رب ان يرد يده صفرا خائبه، لازم يحط لك حاجه، يا رب انا جايه لك اكرمني اغفر لي توب عليا يا رب، توب عليا رد قلبي اليك يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب ونحن في افضل حال واحسن حال يا رب، حال العباده والتوبه. ادعي وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك، ده دعائك مستجاب. اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، استغلي اوقات استجابه الدعاء يلا بعد صلاه الفجر وقبل صلاه الفجر وانت ساجده ما بين الاذان والاقام، قبل ما اقول السلام عليكم السلام عليكم، بعد ما قلت السلام عليكم وختمت ليا دعوه مستجاب، كل دي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يستجيب لك احنا واياك، اللهم امين. عندي منار جد الله بتقول عندي طفلين سنة ونص وجوزي عايز عايز نحمل تاني ومش قادرة حاليا، أقنعه إزاي؟ قوله يا ابن الحلال أصل حالك، عندي عيل سنة والتاني سنة ونص، إزاي يعني ممكن يكون الطفل سنة ونص طب لسه ما تفطمش؟ على اللي يتفطم ويخلع الحفاض ما شاء الله على دور تخليع الحفاض، وبعد كده يمسك سندوتش في ايده ويعرف وهو يتكلم شويه ولا يعرف كذا، وبعد كده ماشي تمام يعني، على الاقل يتفطم الولد ابو سنه ونص ده، يدوله اديني فتره بس، اديني فتره نقاء لحد انا ما فوق، وانت ذات نفسك هتشتاقي، هتلاقي نفسك انت ذات نفسك عايزه، بس قولي له بس الولد يشد حيله ويكبر شويه. أم النعمان السلام عليكم، ممكن أكلمك؟ محتاجية لك كتير. طيب الرقم عندكم على الشاشة هو الواتس، أنتوا اتصلوا مش اتصلوا، اكتبوا رسالة على الواتس عايز أكلم الدكتورة وإن شاء الله نرد عليكم. هايدي السلام عليكم، هايدي يسري بتقول السلام عليكم يا دكتورة، بما إن في أطفال بتحب تحضر حضرتك احكي لنا عن قصص الأيام، احكي لكم إن شاء الله محضر لكم حاجات تحفة جدا جدا للأطفال، انتظروا الحلقات دي قريب جدا. دوحة دكتورة كل عام، جاوبتك يا دوحة بقى ودعيت لك انت والشل، الله انت كاتبة اكتر من مرة حبيبتي تسلمي والله. سنور سنور التيتي ماشي، هل التبرج حرام حتى لو كان لإخفاء عيوب الوجه؟ شو هالتبرج يعني إخفاء عيوب الوجه؟ ايه يعني شو بارك الله تقصدي ايه؟ المكياج يعني، يعني مش فاهم حد التبرج ده يعني ان هي خلع، ما عرفش حاجة تانية له. شيماء لا سهام، دكتوره هاله انا بحبك في الله، ادعي لي ربنا يرزقني الذريه الصالحه يا رب يا رب يا رب باذن الله يرزقك ذريه صالحه، وادعي باسم الله الوهاب يا رب كل اللي معانا يا بنتي يدعي لك. دينا عبد الله بتقول يا دكتوره بنحبك جدا، والدتي واخواتي سلمنا على والدتك وخلاها تدعي لنا، واخواتي وابي بنستمع ليكي وبنحبك، ربنا يجعله ميزان حسناتك واياك يا حبيبه قلبي. اميره دكتوره ادعي لنا بالزوج الصالح يا رب يا رب. اميره وكل بناتنا وبنات المسلمين يا رب يرزقكم الزوج التقي الصالح الرومانسي القران الرباني يا رب. يعني اقول ايه تاني؟ اقول الحنون، الحنون من الطيب من العيله الطيبه، قولوا امين. انتوا بناتنا وبنات المسلمين اللهم امين. كن ذا أثر يا الله، إن كنا محسنين يا رب فثبتنا، وإن كنا مقصرين فأصلحنا يا رب اللهم أمين. راضية المسابقة إمتى؟ تحفة إن شاء الله أجاوبكم على دوت في لايف منفصل بإذن الله تعالى، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. شباب أختم على كده ولا لسه أخد أسئلة؟ إيه؟ أم نعمان بتقول لك أرجوكي عاوزة إيه؟ مسعد حياتي يعني إيه شهمة؟ يعني إيه مسعد حياتي؟ يعني تسعدي حياتك؟ بطاعة الله يا بنتي، وان انا اكون في جنب الله، لا بتكذب ولا بخبص على الناس ولا عندك حقد ولا عندك كذا، وشايفة صلاتك وقرآنك وبيتك تمام، الله سبحانه وتعالى لك وبالخير. بقيات الصالحات احبك في الله دكتورة جدا، ادعي لي هقولك كمان اسبوعين يا بقيات يا صالحات يا رب يجعلها اللهم امين، يعني ولادة سهلة وميسرة ويجعله صالح، اللهم اجعله يا رب طفل صالح يعني على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، حامل لكتاب الله عامل به، اللهم امين. ازاي تربي البنت لو هي بنت اللي جاية؟ اسمعي الحلقات بتاعة التربية، احنا عندنا بتاع حوالي 500 حلقة في التربية، خدي لك كل يوم اسبوع، كل حلقة قصدي خدي لك حلقة كل اسبوع. روان السلام عليكم يا دكتورة، نبي دعوة ليا في شهر المبارك، وان ربي ينبتني على الدين والصلاة، اللهم امين يا روان، ويجعلك يا رب من اهل القرآن احنا واياكم، ويرزقنا يا رب عمل الصالحات في شهر رمضان، جزاكم الله خيرا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات